تقول في سؤالها الثاني والثالث، سؤالها الثاني تقول: المرأة الحائض أجلكم الله شاهدين مشاهدات إذا لم تصم قالوا تفطر سبعة من جيرانها ذلك اليوم أو عن ذلك اليوم الذي أفطرته، هل هذا له أصل؟ كيف يعني همها يعني الحائض لا تصوم طيب هذا اليوم، قالت إنهم يقولون أنها يجب عليها أن تفطر سبعة معها، هذا لا قائل به من أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين في حديث عائشة: إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أيضا في الصحيحين في الحائض ألا تصوم، على أن إذا جاء حيضتها أنها لا تصلي ولا تصوم ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وهذا هو الواجب عليها. أما أنها تدفع يعني لهذا كفارة، هي ليس هذا يعني هو الذي فعلته بنفسها اختيارا. تتمة للإجابة لمن ربما تجهل قضية الصيام، الصيام لا يجب عليها أو الصامت لا يصح منها الحائض، لا يجوز، بل هي إذا كانت متعمدة معاندة نسأل الله العافية يعني لا جاهلة تعلم. وماذا يجب عليها بعد رمضان؟ بعد رمضان تقضي الأيام التي أفطرتها دون إطعام.